الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن إن شاء الله تعالى الآن في الدرس الثاني من دروس شرح الواسطية للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. عندك سؤال أخي الكريم، أوردوا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند أن بين توحيد الربوبية أنه توحيد الربوبية يشمل التدبير والخلق والملك والتدبير، فأوردوا إشكال. ذكر ابن عثيمين إذا أوردوا إشكال أنه لماذا، كيف نفرد الله عز وجل بالخلق والله يقول والله أحسن الخالقين، والتدبير والإنسان يوصف أيضا بالتدبير، والملك والإنسان يوصف بالملك، فكيف نرد هذه الشبهة باختصار؟ يعني هو سهل إن شاء الله، ما في إحراج. شيخ والله يفهم جيدا. طيب عندك يا أحمد. يقال أن الملك والخلق، يعني الجواب يعني في هذه ثلاثة أشياء متقاربة. نعم. أيوة. أن الملك والخلق والتدبير الكامل لله عز وجل. لأن نعم. مثلا الخلق هو إيجاد من العدم. أي نعم. وأما بالنسبة وهذا خاص لله عز وجل. وهذا خاص بالله. وأما بالنسبة نحن المخلوق، يعني فهو يسمى التكوين أو تحويل من شيء إلى شيء. إذن باختصار الحمد لله يقال الملك ينقسم إلى قسمين، ملك مطلق وملك نسبي، والخلق خلق مطلق وهو الإيجاد من العدم، وهذا خاص بالله، كما أن الملك المطلق خاص بالله، هكذا ولا لا؟ وملك نسبي، فلان ملك على الدولة الفلانية وملكه خاضع لملك الله، هكذا ولا لا؟ أيضا فلان ملك على أهل بيته أو سيارته، لكن ملكه خاص ومعين ومقيد بالشرع. كذلك التدبير، الإنسان يستطيع أن يدبر أموره، يدبر أمر رزقه، أمر منزله، أمر طعامه ومعاشه، لكن تدبيره خاضع لتدبير الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا باختصار، وإلا كلام الشيخ ابن عثيمين سهل. تسمعنا يا أخي ترار؟ واضح الصوت عندكم؟ طيب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى القسم الثاني توحيد الألوهية. قال وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وكما ذكرنا أن توحيد الألوهية السوق والسيارة. إيش رأيكم بدخل هذا؟ صدق صحيح صحيح صحيح. مثل إذا يسألك سؤال ولا شيء. لا في النهاية خليه. أنا أسمع. إلا حتى عندنا مسجل صح المجتمع. هو لابد قليلا حتى نتعود. معركة بين الأنبياء وأقوامهم، ما هو محل المعركة؟ توحيد الألوهية. إذ أنه ما من نبي قال، ما جاء من نبي وقال إن ماذا، بارك الله فيكم، ما جاء نبي وقال إن يعني اعبدوا الله ما لكم من خالق غيره وما لكم من رازق غيره، بل يدعو الناس وما لكم من إله نيش غيره، أي ما لكم من معبود ومعظم ومن تستعين به غير الله عز وجل. أما توحيد الألوهية فهذا ربما أندر من النادر وجد في العصور من ينكر ربوبية الله عز وجل، لكن دعوة الرسل كانت منصبة على توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وكما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى أن سمي توحيد الألوهية نسبة إضافة إلى الله إذ أنه الإله، وسمي توحيد العبودية إذ أنه بالإضافة إلى العباد، إذ أنه من المطلوب منهم أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. قال وتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال بألا تكون عبدا لغير الله، وعبدا أي مذللا منقادا خاضعا، هذا هو معنى العبودية في تفاسيرها. لا تعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا أما ولا أبا، لا تعبد إلا الله وحده، فتفرد الله عز وجل وحده بالتأله والتعبد، وهو الخوف والرجاء والتعظيم. قال: ولهذا يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، فباعتبار إضافته إلى الله هو توحيد الألوهية، إذ أن الله هو الإله أي المعبود المألوه حبا وتعظيما وخضوعا وانقيادا، وباعتبار إضافته إلى العباد هو توحيد إيش؟ عبادة. والعبادة مبنية على أمرين عظيمين هما المحبة والتعظيم. إذن العبادة أصلها مبنية على ماذا؟ على أمرين عظيمين، المحبة والتعظيم، أمرين عظيمين المحبة والتعظيم. فإذا خلت العبادة من المحبة، إنسان يعبد الله لكن لا يحبه، هل هو موحد توحيد الألوهية؟ هذا ليس موحدا توحيد الألوهية، إذ أن الحب أصل التوحيد وأصل التعظيم. أيضا شخص يعبد الله ولا يعظمه، فهل هو موحد؟ لا. إذن الصوفية على هكذا لا تعظم، لا توحد، ما عندها توحيد ألوهية. الجهمية ما عندهم توحيد ألوهية. المعتزلة ما عندهم توحيد ألوهية، وإن وجد فمخلخل أو ناقص أو إلى آخره. لماذا؟ لأنه من لوازم توحيد الألوهية المحبة والتعظيم. كيف تحب الله عز وجل وتدعو من لا يضرك ولا ينفعك؟ كيف تدعي حب الله عز وجل وأنت تمسح بالقبور أو تستغيث مريدي، أو تدعو الناس إلى عبادتك مريدي تمسك بي وكن بواثقا أنجيك في الدنيا ويوم القيامة، هكذا ولا لا؟ نعم. كيف تكون موحدا لله عز وجل وذلك الضرع؟ كيف يكون موحدا لله وهو يقول إيش؟ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، يعني أنا استغيث به وأنت الذي تنقذني يوم القيامة، وأنت الذي إذا ما أنقذتني يا رسول الله وتأخذ بيدي وتنجيني يوم القيامة فزلة الأقدام. إذن أين توحيد الألوهية؟ أين التعظيم لله عز وجل وأنت قلبك معلق بالنبي تعلقا غير شرعي؟ إذ أن قلوبنا تتعلق بالنبي تعلقا شرعي، وهو حبا وإجلالا، وأنا أعتقد فيه أنه الواسطة بين الله وبين عباده، لكن تعلق حب وتعظيم وتأليه وعبودية للأولياء أو للجيلاني أو للملائكة أو للجن، هذا لا يتوافق مع توحيد الألوهية. لا يبقى حب الله عز وجل وحب العبد في قلب في في في قلب في لا يستقر حب الله وحب مخلوق في قلب إنسان، أي حب الله حب التعظيم الذي هو حب التأليه للحب الفطري أو الجبلي أو الحب في الله، لأن أنواع الحب كثيرة عرف الآن. أيضا التعظيم، كيف تعظم الله عز، كيف توحد الله وأنت لا تعظمه، تعطل الأسماء والصفات وأنت تعظم غيره؟ إذا ذكر الله عز وجل عند بعض المشركين لا يضطرب ولا يهتز ولا، أو إذا سب الله عز وجل إذا أو أشرك به لا يتزعزع، وإذا قيل له إن شيخك أو الولي الفلاني لا يضر ولا ينفع جن جنونه، وربما يعتقد أن هذا كفر أنك تعتقد أن الولي الفلاني أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضر ولا ينفع. إذن عنده تعظيم لهذا ماذا بارك الله فيكم، لهذا المعبود، وما عنده تعظيم لله عز وجل. مشكلة أنا أخشى أنه قال: والعبادة مبنية على أمرين عظيمين هما المحبة والتعظيم، الناتج عنهما قول الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إذن هذه ثمرة توحيد الألوهية، وهي أنهم يسارعون إيش؟ في دعاء الله عز وجل، يسارعون في الخيرات ويدعون من؟ يدعون الله رغبا فيما عنده من الخيرات بجميع أنواع الخيرات الدينية والدنيوية، الدنيوية والأخروية، ورهبا أي خوفا منا من الله ومن عذابه ومن نقمته ومن عذاب الآخرة. إذن فهذا هو توحيد الألوهية، أنك تدعو الله رغبا ورهبا، لا ترغب في مخلوق ولا ترهب من مخلوق. إذا توفرت هذه الشهادان الشرطان فهذه ثمرة توحيد إيش؟ الألوهية. قال فبالمحبة تكون الرغبة، يعني إذا أحببت الله عز وجل رغبت فيما عنده. أنت الآن أقول لك اذهب خذ من فلان، أنا لا أحبه، ما أرغب فيه ولا أريد منه شيء ولا أتنازل أخذ منه، لكن إذا أحببت شخصا ترغب في مجالسته وفي صلته وفي ما يعطيك، وإذا أعطاك شيئا تفرح به وتحب أن تسأله، عرف الآن؟ لكن فإذا ما أحببته ما عندك تعلق به ولا تريد تأخذ منه شيء. قال وبالتعظيم تكون الخوف، الرهبة والخوف. فالذي ما عنده رهبة، ما عنده تعظيم لله، لا يكون عنده رهبة من الله ولا خوف من الله سبحانه وتعالى. هذه غالبا منطبقة على أهل البدع والضلالات، الرافضة، الجهمية، المعتزلة، بقدر ما عندهم من الانسلاخ من توحيد الألوهية، وبما بقدر ما عندهم من الانسلاخ من تعظيم الله. إذ أن الذي يعطل الأسماء والصفات ما هو معظم لله، ما عنده تعظيم لله وما عنده حب لله. إذ أن أعظم ما يعظم الله عز وجل به توحيد الألوهية والذل لله والانكسار بين يدي الله. ولذلك من نعم الله عز وجل تجدون أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده السلفيين الصالحين. مثلا كل يوم تأتيك مشكلة، وربما نذكر شيئا وهو أنك ربما لو مر عليك يوم ما عندك مشاكل، تصلي الظهر والعصر ما عندك دعاء لأنه ما عندك مشاكل، تسبح وتخرج من الصلاة مرتاح. اليوم الثاني ربما تأتيك مشاكل وحصلت كذا، ايش تذهب؟ انا رسلة الصلاة، اريد قضاء حاجة، يا الله اعطني، يا الله ادفع عني البلاء. اذا هذه هي العبودية، هذا هو الدعاء، خوفا ورغبة ورهبة من الله عز وجل. اذا فالله سبحانه وتعالى ينعم على السلفين، على اهل السنة والجماعة بالمصائب حتى لا يغفلوا عن الدعاء ولا يغفلوا عن اللجوء الى الله وعن التذلل والانكسار بين يدي الله والطلب من الله سبحانه وتعالى بان يعطيهم ما يحتاجون اليه ويدفع عنهم ما يضرهم ويؤذيهم في دينهم او دنياهم، عرف الان؟ فلكن ربما اصحاب الباطل وان ابتلي ربما ما عنده ذيك الرغبه انه يدعو الله عز وجل أو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى إلا في النادر، لذلك ما تجد عندهم تعظيم لله سبحانه وتعالى كما يوجد عند أهل الحق، عند أهل السنة، عند أهل التوحيد، عند أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا كانت العبادة أوامرا، كانت العبادة أوامر ونواهي. العبادة مبناها على إيش؟ أوامر ونواهي، أي افعلوا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإذا امتثلت فأنت معظم لأمر الله ومحب لهذه العبادات. ونواهي، لا تأكلوا لا تقربوا الزنا، لا تشربوا الخمر، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تتركها تعظيما لأمر الله وخوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى. قال أوامر مبنية على الرغبة وطلب الوصول إلى الآمر وهو الله، ونواهي مبنية على التعظيم والرهبة من العظيم. فإذا أحببت الله عز وجل رغبت فيما عنده ورغبت في الوصول إليه سبحانه وتعالى. ومن أفضل ما يرغب العبد لقاء الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فالمعظم لله عز وجل يحب أن يلقى الله سبحانه وتعالى، ولا سبيل للقاء الله إلا بالموت، لا عن طريق أن نموت. أما في الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، وفي لفظ واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن الموت هو المانع بين العبد المؤمن ممن أنعم الله عليه برؤيته وبين رؤية الله سبحانه وتعالى. فإذا أحب العبد الله سبحانه وتعالى دفعه لذلك إلى أن يحب لقاء الله، لأن ما شخص يحب شيء يحب أن يحتصل على هذا الشيء، سواء كان ماديا وإن كان إنسان يحبه يتمنى أن يلقاه، وربما يقطع تذكره ويخسر الأموال من أجل أن يلقاه، عرف الآن؟ فمن باب أولى من حب الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى محبة لقائه. ولذلك يقول الإمام الشافعي أو بعض أهل العلم فيما أذكر، لو علم المؤمن أنهم لن يروا الله سبحانه وتعالى تقطعت أفئدتهم أو ذابت أفئدتهم حسرة، أني ما سألقى الله عز وجل، كيف أنا أتعب وأنا أعبده لأني أحبه ثم ما ألقى هذا الحبيب هذا الذي أحببته؟ هذا مستحيل. لكنهم مستيقنين أنهم سيلقوا الله عز وجل، عرف الآن؟ قال وطلبت الطريق إلى الموصل إليه، وطلبت الطريقة الموصل إليه، وقمت بطاعته على الوجه الأكمل، وإذا عظمته خفت منه، كلما هممت بمعصية استشعرت عظمة الخالق عز وجل فنفرت، أي عن المعصية، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هذه الآية في من نزلت في يوسف عليه السلام وامرأة العزيز، قال تعالى حاكيا عنهم ولقد همت به، أرادت منه ارتكاب الفاحشة، وهم بها، مع أن بعض أهل التفسير يقول إن إيش هم بها، أن يضربها أو يفعل كذا، وليس بصحيح، إذ أنك تعطل يوسف من الرجولة أصلا. الأنبياء أكمل الناس رجولة وأكمل الناس شهوة، ويحب يقول النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذا نبي من الأنبياء، كما أعطاه الله عز وجل شطر الحسن أعطاه الرجولة أنه يحتاج للنساء ويهم بالنساء، لكن هذا لا يضره، الهم لا يضر، الذي يضر الوقوع في الفاحشة. فكون يوسف عليه السلام هم بها، صفات الرجولة دفعته إلى هذا، والغريزة التي خلقها الله فيه، هو ليس بليدا أو رجلا أهبل، نبي، والأنبياء من أكمل الله عز وجل فيهم الخلق وأعطاهم الرجولة. فماذا؟ فهم بها، أي أراد، وقع في نفسه مالت نفسه إلى مرأة لأنها مرأة وفيها من الجمال. لولا ما الذي دفعه وصده عن هذا المنكر وهذه الفاحشة؟ لولا أن رأى برهان ربه. كيف رأى؟ إما في قلبه، قذف الله في قلبه الخوف والتعظيم لله، أو أراه شيئا بصفته نبي من الأنبياء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إذن فالصحيح في قوله هم بها لا ينصرف إلا إلى إيش؟ ميل الرجل إلى النساء شهوة، لكن منعه من ذلك خوف الله، تعظيم الله عز وجل، وما أراه الله عز وجل من البرهان الحسي أو المعنوي كما أراد الله عز وجل. فهذه من نعمة الله عليك إذا هممت بمعصية وجدت الله أمامك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فهبت وخفت وتباعدت عن المعصية لأنك تعبد الله رغبة ورهبة. في إشكال إلى الآن؟ طيب، قال رحمه الله تعالى فما معنى العبادة؟ قال العبادة تطلق على أمرين، على الفعل والمفعول. تطلق على الفعل الذي هو التعبد، مثل لما قم توضأ، هذا يسمى إيش؟ عبادة. لما أقوم أصلي عبادة. طيب والمشي، أنا ذهبت وضأت في هذا المكان والمسجد هناك، المشي من مكان الوضوء إلى الصلاة عبادة ولا ليس بعبادة؟ عبادة. فكل ما تعمله، إنما الأعمال بالنيات، فما دام تحركت لأداء عبادة فكل ما تعمله من حركات وسكنات ما أوصل إلى العبادة فهو عبادة، وإن كان وسيلة من وسائل العبادة. عرف الآن؟ أي نعم. والعبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. قال العبادة تطلق على أمرين، على الفعل والمفعول. تطلق على الفعل الذي هو التعبد وهو القيام، وعلى نفسه إيش؟ الوضوء نفسه إيش؟ عبادة في حد ذاته كمفعول، والفعل الذي أقوم به وقت الوضوء يسمى عبادة. الصلاة نفسها، الصلاة عموما تسمى إيش؟ عبادة، وعند أن أقوم بها أفعل إيش؟ العبادة. قال فيقال عبد الرجل ربه عبادة وتعبدا، وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر على اسم المصدر على المصدر، ونعرفها باعتبار إطلاقها على الفعل بأنها يعني العبادة، نعرفها باعتبار إطلاقها على الفعل التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما. إذن ما هي ما معنى العبادة؟ من بعض الإطلاقات يقول هي التذلل، يعني ما دام أنت تقوم ولبيت الأمر وتوضأت أنت ما نفذت إلا تذللا وانقيادا لأمر الله، إذن فهذا هو التعبد. قال التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. مسكين سورة سيتعب قطع هم يتصلني في واحد لا هو يتصل طيب ما نقص عليهم ممكن نرسل الملف بس خشى يكون كبير هكذا إذا كان كبير سيتعب تفضلوا الحمد لله عندنا وقت ما تتعبون إن شاء الله في وقت الحمد لله كبير الشبكة متعبة بالذات الوقت هذا زحمة شديدة بعدين هو ليس واحدة معاه أخوة الظاهر يسمعون قال وكل من ذل لله عز وجل وكل من ذل لله عز بالله. نريد نركز هذه الجملة مفهومة أم غير مفهومة؟ كل من ذل لله عز بالله، ولذلك لا أعتقد أن على وجه الأرض من هو أعز من أهل السنة السلفيين، لا أعتقد. وإن كان ربما أعداء الإسلام عندهم طيران لكنهم أذلة في قلوبهم، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إنهم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين فإن ذل المعصية على رقابهم، عندهم ذل وخوف في قلوبهم وإهانة، كيف وهو يعبد غير الله، كيف وهو يعبد الشيطان، كيف لا يكون ذليلا حقيرا مهينا في قرارة نفسه وإن كان عنده قوة مادية من طيران ومن صواريخ وغواصات وأشياء، لكن في قلبه ذليل حقير خسيس، بينما المسلم عزيز والمسلمون كثير، لك فكلما كان المسلم متمسكا أكثر وأقرب إلى الكتاب والسنة كان أعز وأقوى، أعز وأقوى. لماذا؟ لأنه ذل لله فعز بالله سبحانه وتعالى، ذل لله لخالق السماوات والأرض فأعز الله، لأن العزة شوف الآن إذا ما كانت العزة في القلب ما تنفعك العزة الدنيوية، فإذا وجدت العزة في القلب ربما الإنسان يفعل المستحيلات وأشياء الأعاجيب إذا وضع الله عز وجل العزة في القلوب. وأكبر دليل حال الصحابة رضي الله عنهم، أكبر دليل حال الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم كانوا في شرك وعباد أصنام، فلما أكرمهم الله بهذا الدين وأعزهم الله بالإسلام انتقلوا من الشرك إلى التوحيد، عاداهم الناس، ما الذي يجعلهم يصمدون ذاك الصمود؟ يواجهون العرب، يواجهون قريش، يواجهون التعذيب، لأن العزة في الداخل، ما ضرهم تعذيب الجسد، ما ضرهم، ما حصل عندهم خوف وهيبة من الناس، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إيش؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. بماذا فتحت العراق؟ بماذا فتحت فارس؟ بماذا فتحت الصين؟ بماذا فتحت الشام؟ بلاد الروم كسرت، دولة الروم، دولة فارس، دول عظمى، عرب مجموعة من العرب عزل، ما عندهم ملابس جديدة، ما عندهم قوة مادية، ما عندهم قوة مادية ولا سلاح ولا عتاد، بالعزة التي اكتسبوها من توحيد الألوهية. لما أعزوا الله عز وجل، ذلوا لله عز وجل، أعزهم الله. كما ومن أين أخذ هذا المثال لهذا الكلام؟ من كلام عبد الله بن رواحة لما في معركة مؤتة، تعرفون معركة مؤتة؟ إلا معركة اليرموك مشهورة في الإسلام، الذي فيها ذي الجناحين جعفر قطعت يديه. ما قرأت السيرة الذي مسك الرأي، أيوة، وقطعت الأولى. فقال قالوا لما قتل جعفر وقتل أسامة وقتل جعفر، بقي عبد الله بن رواحة، قالوا له نبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر كذا. قال لا، معنى كلامه قال لا، بعض السلف يقول إيش، إننا قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا تركناه أذلنا الله. أظن عبد الله بن رواحة، نحن لا نقاتل بإيش، بكثرة عدد ولا بكثرة عدة، إنما نقاتل بهذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به وأعزنا الله به، فنحن كثرة العدد ما عندنا، والعدة ما نستطيع أمام الروم، لكن نقاتل بهذا الدين. وأكبر دليل أن إيش، أنه في معركة بدر وأحد ينزل الله عز وجل إيش الملائكة، في معركة 5000 ومعركة 3000 من الملائكة، سبب إيش؟ توحيد الألوهية. لما ذلوا لله وعظموا الله وقاموا بحق الله عز وجل على الوجه الذي ارتضاه منهم، أعزهم الله عز وجل وأذل أعداءهم وأيدهم بملائكة من السماء سبحانه وتعالى. وهكذا إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يقاتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر رجل من أمتي مع يقاتل الدجال. ما تقوم الدول الإسلامية أو نقوم بحزبيات وبمظاهرات وبطرق الجديدة والعصرية مما يسموه لابد من الإعداد ومواجهة أعداء الله، ما نستطيع، ما في إلا توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية سبب لأن ييسر الله عز وجل للمسلمين الإعداد المادي. إذا وفقنا الله عز وجل للإعداد الإيماني الذي هو توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات على فهم السلف كما أنزل الله عز وجل، سبب هذه أسباب يسخر الله عز وجل وييسر لنا ماذا؟ الإعداد المادي، ويذل أعداءنا ويمكن لنا في الأرض، كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعاملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني إيش؟ لا يشركون بي شيئا. ثم قال في الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني مع التوحيد الألوهية ترك الشرك. إذن تحقيق التوحيد والعمل بتوحيد الألوهية الذي سبب العزة في الدنيا والآخرة، مع إضافة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وبقية الأعمال الصالحة، سبب للتمكين في الأرض وللرفعة. الآن كما يعني لماذا ندرس توحيد الألوهية؟ كما أن الآن أعداء الإسلام أمريكا تمكر بالليل والنهار، وإيران ببلد المسلمين خاصة اليمن والسعودية، هم الآن شغالين معنا دعم مادي من أجل تحطيم المسلمين وضرب الأسل. ما عندنا ما نواجههم به، ما معنى إلا ماذا؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما معنى ليش؟ الإيمان والأعمال الصالحة. والله سبحانه وتعالى أرحم بنا، وقوات أمريكا وإيران وأعداء الإسلام تحت قبضة رب العالمين وتحت إرادته، هو المتصرف. ما لنا إلا هو، ما بأيدينا شيء، ما نستطيع، ما عندنا قوات نواجههم، وهم يمكرون الليل والنهار، لكن نقوم بما أوجب الله علينا: علم، تعليم، أعمال صالحة، محافظة على الصلوات. والله سبحانه وتعالى أرحم بعباده وأرحم بنا، وهو أقدر على أعدائنا منه. قال وتطلق على المفعول، ما هي التي تطلق على المفعول؟ الله يتورى رمزة علني، الله يهدي، ما يستطيع، ما استطاع، والعطال من عنده، هو الشبكات من عنده، نحب والله يتابع منه ويحب الدروس. قال وتطلق على المفعول أي المتعبد به، وهي بهذا المعنى وهي بهذا المعنى تعرف بما الشخص الذي تلقته غير متاح. قال وهي بهذا المعنى تعرف بما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم لو رجعتم إلى كتاب العبودية، سواء هو نسخة مفردة، ما أدري بين الكتب الآن أي في أي، هذا التوبة هو مثل هذا في النسخة، هذا كتاب التوبة للتيمية، العبودية مثله، وهو ضمن مجموعة الفتاوى كما في الهامش عندكم المرجع، ذكر قال مثل إيش؟ التوحيد والصلاة والصيام والحج والزكاة، فبين. لكن كلمة عبودية إذا أردت تختصرها، لو يسألك شخص قالت ما هي العبودية، تقول التوحيد والصلاة والزكاة والحج، تتعب لأن الأعمال العبادات كثير. لكن قل إيش؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف يرد على من؟ على الأشاعرة وعلى الصوفية وعلى الجهمية وعلى الإخوان المسلمين الذين يتعبدون الله بالمظاهرات والاعتصامات التي ليست بشرعية. إذا قلنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فهل المظاهرات يحبها الله ويرضاها؟ هل تعطيل الأسماء والصفات يحبها الله ويرضاها؟ هل دعاء الله عند القبور يحبه الله ويرضاها؟ هل الاعتكاف عند في الكنائس أو عند القبور أو عند مجالس الصوفية يحبها الله ويرضاها؟ هل الحسينيات التي يقيمها الرافضة يحبها الله ويرضاها حتى نسميها عبادة؟ هل الموالد التي يفعلها الصوفية في ذكرى الإسراء والمعراج ومولد النبي هل نسميها عبادة؟ هل يحبها الله ويرضاها؟ إذن هذا قاعدة ممتازة جدا، تحفظها وتطبقها وتقيم بها الحجة. إذا فعل رأيته يفعل شيء كله إن ظاهرت كله، هل هي عبادة؟ إذا قال عبادة هات دليل من الكتاب والسنة أنها عبادة. قال لا، قلنا إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال، أي أعمال القلب والجوارح وأعمال اللسان والظاهرة والباطنة. فهل هذه الأشياء مما يحبها الله ويرضاها؟ إذن فأسعد الناس بهذه القاعدة هم أهل السنة. العبادة اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه. فأعمال الصوفية كثير ليست لا يحبها، وإن كانوا يعبدون الله بها لا يحبها الله ولا يرضاها. المعتزلة، الجهمية، الرافضة، الحزبيون، جماعة القاعدة التي تفجر وتعمل تخريب ويفخخ نفسه، قتل نفسه، نقول لها هذه عبادة؟ نعم، العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه. فهل الله يحب ويرضى أن تقتل نفسك وتفجر نفسك؟ من أين لك هذا؟ ما يوفقك أحد من أهل العلم المعتبرين إلا من كان على شاكلتك، سفك دماء الجنود والعساكر وسفك المباني، نسف المباني وتخريب المباني والهجوم على معسكرات، وإن كانوا عصاة وفسقة، لكن من قال لك أن الله يحب التخريب هذا وسفك الدماء وقتل؟ الله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ما قال بالسيارة المفخخة والقنبلة المتفجرة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، استجابوا إلا فنام. أنا مكلف بسفك دماء الناس. أما بالنسبة للجهاد فله ضوابط، ما تقيس هذه الأفعال على تلك الأفعال. الجهاد والغزو لها أسباب ولها دعوة، يسبقها دعوة، ادعوهم استجابوا وإلا فعلوا كذا وإلا لم يصيف قاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن في مدن المسلمين، في مساكن المسلمين، أو في وقت الدعوة وتروح تفعل هذه الأفاعيل بين المسلمين، هذا ليس من العبادة في شيء، إذ أن الله لا يحب ولا يرضى هذه الأفعال. موسى عليه السلام في حديث الشفاعة لما يأتون يا موسى اشفع لنا، يقول لا، إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. لما قتل القبطي وهو كافر، مع أنه كافر وهذا نبي، اعتبر هذا ذنبا. لماذا؟ قال ما أمرت بقتلها أصلا، إزهاقها. لو أمر الله نعم، لكن ما أمرت بقتلها. لكن في معركة نعم يقاتل، أما في الآن هو في المدينة وأنت تدعو إلى الله، ما أنت مكلف فقط للناس يسبكهم استجيبوا لي أو نفجر ونخرب. إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، هذه قاعدة. فمن فعل فعلا وقال أنا أعبد الله هذا لإقامة دين الله، نقول هل ليست عبادة؟ أثبت من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أنها عبادة حتى تقبل، وإلا فهي معصية وبدعة وضررها عائد عليك. قال هذا الشيء الذي تعبدنا الله به يجب توحيد الله به، يعني أي شيء تعبدنا الله به يجب علينا أن نوحد الله به. أمرنا الله بالصلاة، إذن لا نصلي إلا لمن؟ لله. أمرنا الله بالجهاد، إذن لا نجاهد إلا لله، مش من أجل الحصول على المال أو من أجل الرياء والسمعة. إذا أمرنا إذا شرع الله لنا الزكاة، إذن نزكي من لمن؟ لله. إذا أمرك الله عز وجل بأي عمل في القرآن، إذن هذا العمل صرفه لله توحيد. يجب علينا أن نوحد الله عز وجل بهذا العمل، نفرده به، لا نفرد أحدا غيره، ولا نبتغي أحدا غيره بهذا العبادة، ولا نصرفها ولا نبتغي بها مالا، إنما نوحد الله عز وجل بهذه العبادة، سواء كانت قولية أو فعلية أو بدنية، سواء كانت مادية أو تعبدية محضة. قال لا يصرف لغير الله شيء منها، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والنذر والخشية والتوكل وإيش والمحبة والإنابة والخضوع والذل والاستكانة إلى آخره، والرجاء إلى غير ذلك من العبادات. فإن قلت ما هو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية؟ فالجواب هناك أدلة كثيرة، منها قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن ما من رسول أرسله الله عز وجل إلى قومه إلا كانت دعوته إيش يقول للناس؟ يوحي الله إليه كل الناس أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لماذا؟ هذه الآن سمى تفسيرية، أن اعبدوا الله أي أيعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله أي يصرفوا جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة وكل ما يحبه الله ويرضاه لله، أي نعبد الله واجتنبوا من؟ الطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله بباطل وهو راض. العلماء قالوا وهو راض، لماذا؟ لماذا يا أخي أحمد؟ يعني إخراج مثلا عيسى عليه السلام لمن عبد من دون الله هو ليس راض. الدليل يا أخي وذكر عيسى، تقرأ الآية. ما أحفظها من يحفظها؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال إلى أن قال إيش؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم. الشاهد قال أنا ما نراضي، أنا ما دعوتهم إلى عبادة، ما وأنت أعلم بهذا أني ما دعوتهم، ما قلتهم إلى عبدوا الله ربي وربكم. عرف الآن؟ فهذا الدليل على أنه لا يسمى ما كل من عبد من دون الله طاغوت. أذنوا لي يا أخوان أرجوني. طيب أين وصلنا؟ قال وأيضا قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله أي لا معبود بحق إلا هو. يصلح نقول شهد الله أنه أي ليس هناك إله إلا هو، لا بد إيش؟ بحق. لأننا إذا قلنا فسرناها كما يفسرها بعض الناس، فسرها بعضهم قد يكون بحسن نية وعدم إدراك، لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، سنقع في واحد خطأ من اثنين. إذا قلت معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، تقع في خطأ من اثنين ولا بد. إما تقول لا معبود إلا الله أي ليس هناك من يعبد إلا وهو الله، وإن كان لا يريد، لكن هذا الخطأ واقع. إذا فسرنا بكلمة لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله وأردت الإثبات أي كل ما عبد فهو الله، وهذا هو قول الحلولية وأصحاب الاتحاد وأصحاب الشركيات. وإذا قلت نفيت لا معبود، أي ليس هناك معبود إلا الله، وقعت في نفي شيء هو واقع. كيف تقول لا ليس هناك من يعبد إلا الله وهذه الآلهة أنت تذهب بها، أنت توديها؟ إذن في هناك آلهة تعبد من دون الله. الصحيح لا إله إلا الله أي لا معبود بحق، يدل على أنك آلهة تعبد لكن ليست بحق. ها؟ تعبد بالباطل. نعم، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي الملائكة شهدوا أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا وأولو العلم أيضا شهدوا أنه لا إله إلا الله. لو لم يكن من فضل العلم إلا هذه المنقبة، يعني العلم له فضائل، ويكفي أن العلماء يمدحون بأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله. والمقصود بأولي العلم، أولي العلم الحق المتبعين للكتاب والسنة على فهم السلف، وإلا فالصوفية عندهم علم لكن عندهم شركيات، وعند المعتزلة هم علم وعندهم خرافات وتعطيل، والجهمية عندهم علم ربما لكن علم فلسفة، القرضاوي عنده علم لكنه ضال مضل، يقول لو أن الله عرض نفسه أين توحيد الألوهية، وأنت تعرض الله عز وجل وتضرب بها الأمثال لليهود اليهودي، لو أن الله عرض نفسه على خلق ما حصل على هذه، أيضا العمل بالديمقراطية منافل توحيد الألوهية، هو عنده، بل يقول أنا بصفتي عالم أنا أرى جواز كذا وكذا، هو يقول هذا الكلام. إذن ما كل أولي العلم سعداء بهذه الآية، إنما السعداء من عملوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، وفقهم الله عز وجل، نسأل الله أن جعلنا منهم. قال لو لم يكن من فضل العلم إلا هذه المنقبة، أي حيث إن الله ما أخبر أن أحدا شهد بألوهيته إلا أولو العلم، قرناهم بمن؟ بالملائكة. إذن وانظروا من فضيلة العلم، علينا جميعا نحرص أن نكون علماء، مش علماء ذرة. وكم من إنسان عنده يعرف القنبلة النووية ويسجد لغير الله ويعبد غير الله، ما تنفعه العلم بالقنبلة النووية. كم من إنسان يعرف كيف يسوق الطيارة ويفخر أنه طيار وينزل الطيارة الفاخرة ومهندس ويفكفكها، عالم في الطيران لكنه جاهل بمن خلقه، ما يعرف من خلقه. كم بل من المسلمين من مصر نلتقي بهم في العمرة وهو طيار أو برفسور أو يعني مكانته عالية في العلم، ما يعرف ما يحسن يؤدي العمرة. إذن فالعلم الذي يفخر به ويسعى إليه وهو الذي يعني منه نفع، الذي قرن الله عز وجل أهله بالملائكة أولو العلم أي بالكتاب والسنة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال نسأل الله أن يجعلنا منهم، هذا ابن عثيمين يسأل الله وهو منهم بإذن الله، هو منهم بل من أوائلهم رحمه الله تعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد أي بالعدل، ثم قرر الله سبحانه وتعالى هذه الشهادة بقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فهذا دليل واضح على أنه لا إله إلا الله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله وأنتم تشهدوا أن لا إله إلا الله، هذه شهادة الحق. وإذا قال قائل كيف تقرونها مع أن الله تعالى يثبت ألوهية غيره، يعني كيف تقرون لا إله إلا الله مع أن الله يثبت إيش ألوهية غيره، كيف تقولون أنه لا إله إلا الله مع أن الله قد أقل أثبت في القرآن ألوهية آلهة غيره وأنت تقول لا إله إلا الله؟ هذا قد ذكرناه الآن قبل قليل. قال مثل قوله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر، إذن الله إله وهناك آلهة أخرى. ومثل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، كيف نجمع بين قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو وهو قد أثبتش آلهة إلها آخر؟ معبود أن الله يعبد بحق وأولئك يعبدون بباطل، هذا هو. نعم، قال ومثل قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، ومثل قول إبراهيم أإفكا آلهة دون الله تريدون. إلى غير ذلك من الآيات، كيف تجمع بين هذا وبين الشهادة بأن لا إله إلا الله؟ فالجواب أن ألوهية ما سوى الله ألوهية باطلة، هي ألوهية لكنها ألوهية إيش؟ باطلة. نضرب مثال، الكون هذا لمن؟ لله. من هو الملك؟ الملك الحقيقي لمن؟ لله. لو أن رجلا في اليمن الآن عندنا رئيس هكذا ولا لا؟ ما يصلح يكون رئيس آخر يتقاتل معه، لكن هل يمنع يوجد واحد يعمل له بيت ويستستر يدعي أنه رئيس أو ملك؟ ممكن يفعل أنه ملك، لكنه لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع ولا يستطيع أن يصدر أموال وعملات ويفتح مكتب طيران، لأنه ما هو في دولة، هو مزيف، هو يخاف من هذا أصلا، بس عنده حب التألق. فالناس العوام المغفلون يعتقدون أنه إيش؟ أن هذا ملك، لكن ما بيده شيء، الجيش بيد الملك الحقيقي، والطيران والوزارات والبلاد كلها تمشي تحت إدارته، وهذا ملك لا يقدم ولا يؤخر. وإن سماه أتباعه ملك ملكا، وإن سماه أتباعه رئيسا كرؤساء الأحزاب المنافسين، هؤلاء مزورين لما بيدهم شيء. كذلك من يدعي الألوهية في هذا الكون غير الله فهو باطل، إذ أن الألوهية من لوازمها التصرف التام والملك والوش والملك التام والأمر التام، كما قال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، وكما قال إبراهيم قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إذا كنت متصرف في الكون وأنت ملك وأنت إله فبهت الذي كفر. إذن الآلهة لا تقدم ولا تؤخر، وإن سميت آلهة الواقع يكذب. قال الجواب أن ألوهية ما سوى الله إلى ألوهية باطلة مجرد تسمية، يعني ما هي إلا مجرد إيش؟ تسمية، كما قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فألوهيتها باطلة، وهي وإن عبدت وتأله إليها من ضل فإنها ليست أهلا لأن تعبد، فهي آلهة معبودة لكنها آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ما شاء الله ما شاء الله، ما أحسن توحيد الألوهية وما أحسن دراسته. أصحاب الباطل والتبليغ والأخوان يقول لك لا تفرقوا الناس، لأن الحزبية تجمع، يقول لك الأمة الآن ينبغي أن توحد. طيب الأمة مكونة من صوفي وأشعري ومعتزلي وما تريدي ومرجع وقدري قادياني ورافضي، هؤلاء ينبغي أن يوحدوا ضد أعداء الإسلام. طيب كيف سنتحد وأنتم تتفرقون تدرسون توحيد الألوهية؟ إذا درستموه سينفر القادياني وسينفر هذا وتفرق صف الأمة. طيب صف الأمة كيف يجتمع على شرك؟ إذا ما اجتمع صف الأمة على توحيد ما يمكن يجتمع على شرك، إذ أنك ستخونني في المعركة، ستقتلني، ربما تقتلني أنت وأقتلك أنا، ما عندنا ما يجمعنا وهو توحيد الألوهية. فلذلك يسمون التبليغ، يسمون هذا العلم أمراض، دعوا الناس من الأمراض، لا تشغلوا الناس بأمراض القلوب، إيش؟ المنفر، شرك، بدعة، خرافة، شرك، هذه يسمى أمراض، لا تتكلموا في أمراض الأمة. خرجوا الناس يصلون و يخرجون دعوة، طيب دعوة صلاة واجتماعات على غير توحيد ألوهية لا بارك الله فيها، ما يمكن تقوم دعوة ولا يمكن تأتلف القلوب وقلوب الأمة وصفوف الأمة على غير توحيد الألوهية، مستحيل. أنت تنفخ في رمادي، تسعى إلى المستحيل وإلى ضياع الوقت وضياع الجهود وإلى هباء منثور. الرافضي يعتقد في أن الحسن ينفع مع الله ويضر، بل أحسن من الله وعلي، كما يقول بعضهم أنت إذا قلت يا الله أو قلت يا علي أو يا فاطمة أو يا حسن ويا حسين كل واحد، ما في فرق، كيف كل واحد؟ وتريد أتحد مع هؤلاء؟ نتوحد معهم؟ هو سيسفك دماء المسلمين، هو الكافر، هو أول ما ينبغي أن نبدأ به الرافضي ونقاتله، لا فرق بينه وبين، بل هو أخبث من اليهود والنصارى. كيف تقول يا نتوحد؟